تصح إمامة الأئمة للمتوضع هكذا؟ إيش رأيك؟ نعم. طيب ما هي المسألة الرابعة؟ الفائدة الرابعة عند الشيخ صلاح؟ إذا استيقظ من نومه أيوة آخر الوقت. على آخر الوقت وقد خرج الوقت أو شك أن يخرج الوقت، هل يصلي بالتيمم وهو جنوب معنا أو أنه بارك الله؟ طيب يا إخوة جزاكم الله خير، الابتسام هذا كم يأخذ يعني؟ تصوروا كده دقيقة، ممكن يأخذ دقيقة كثير؟ وقت يسير، وقت يسير صح؟ دقيقة ممكن، دقيقتين ممكن. المشكلة أنها تعودنا نصف ساعة وساعة، أنا هذه المشكلة، وإلا كان الإنسان يبتسم في دقيقة، يخلع ملابسه في دقيقة، يبتسم في دقيقة، ويلبس الدقيقة الثانية، ويخرج قنبلين. مشكلة إن إحنا تعودنا نقعد نبتسم ساعة وساعتين وثلاث، هذه الإشكال. والإنسان زي بين صبغة، مش لازم بقى بالشامبو المعين والراس المعين، ويدعك الشامبو ويملي راسه ويقعد ساعتين. صب الماء أول قدرت الصلاة وربك يفتح عليك، وبعد أمر الشامبو والأذهان الأخرى ده النظافة. إذا كان الأرض زي إيه؟ خوف. خوف إيه؟ قدر على الصلاة أن جنوب، وحاجة لو قدر على الصلاة بسبب الخوف، لا بس طبعا قدر سين ولا بسبب الخوف، وضغط الوضع حتى نفسه يعني بس نفس صورة النوم، ولكن بسبب النوم يعني. المانع من التساؤل خوف، خوف من النوم، يعني في حياة أحس يعني بس يعني الصورة بتاعت النوم اللي هو في وقت ضيق ضيق ضيق عن يركز، جاء عنده العود فضيق كان العود في نفس الوقت الذي يركز عن يركز. هل نفس مزاق؟ ما تصورتش الصورة لو وضحت الخوف، إيش اللي يعني مش متصور الخوف يأتي إزاي؟ كيف يكون خائفا من الاغتسال؟ ممكن يعني في رشاشات فوق يعني ممكن يكون دفع في عضو بينه وبين الماء، اسمه فقد الماء. هل هذا هذه الصورة يسمى هذا الرجل عاجز عن الحصول على الماء؟ عاجز. العجز هذا يكون بالخوف، يكون بالمرض، يكون بارك الله فيك امامه بين الماء عدو او سبع او ما الى ذلك. لكن ما اقصدش كده كده من ده العذر في نفس الوقت الضيق الذي يستطيع فيه ان يغتسل. هل تاخذ نفس يغتسل ثم يصوم؟ نفس المساله اذا زال الراس. تفضل سيدي. منطق سألت حاجة، لو واحد دم نظيف يعني مش شريط وحد حصل مثلا حد احترام ممكن يهتز يعني لو بيت عند بيت عند حد بيت عند ناس وهو احتلم واحتلم لا يغتسل. سمعت ان هم يعني ممكن ما يغتسلش لا يغتسل يعني لا الواجب يغتسل. طب ما دي هتعمل حاجة تنخلي الناس اللي عندهم مرمى؟ كان سؤال الشيخ وجيه المرة اللي فاتت. الواجب التسليم. لا دليل لمن قال بسبب الإحراج أو بسبب سوء الظن أو أو. الواجب على المسلمين حسن الظن الشيخ. بارك الله فيك. الواجب أن يغتسل. ولا دليل لمن يقول يصلي وهو جنب في هذه الحالة. العذر أو الحجة أنه محرج. لا لا يا شيخ. إن الله يستحي من الحق. بارك الله فيك. الخامسة، جعلنا أسئلة في أوراق أوراق. الخامسة، كيف يصلي فاقد الطهورين؟ اختلف أهل العلم في هذه المسألة على قولين. هذه مسألة تقع كثيرا. رجل قد حبس في غرفة حديدية مثلا، غرفة زجاجية وما إلى ذلك. فاقد في مكان ما فيه. لا يستطيع أن يضرب وجه الأرض أو الصعيد ما على الأرض الصعيد الطيب، فكيف يفعل؟ ولا عنده ماء. قال اختلف أهل العلم في هذه المسألة على قولين. الأول أن ينتظر أنه ينتظر حتى يجد الماء أو يقدر على التيمم. قول مالك والأوزاعي وأبي حنيفة وأصحاب الرحمة. الأدلة، النصوص الآمرة بالطهارة. طب هي نصوص عامة، هذه مسألة تستثنى

ورفع الجناح والحرج وما جعل عليكم في الدين الحرج. انظر الى كتاب الطلب كم فيه من رخص كم فيه من تخفيف، انظر الى كتاب الصلاه، انظر الى الحج والمناسك، انظر الى كتاب الزكاه، انظر الله اكبر في جميع حتى في اقامه الحدود كما قلت لكم قبل في اقامه الحدود. وذكرت لكم ان الرجل الذي يقيم الحد في الجلد انما يضع هذا العضو بجوار جنب هكذا ويضرب، ما يفعل في اخر ما عنده من جهد، لا. ليه؟ لان الحدود ايضا تقام برحمه، والمقصود من اقامه الحدود ان يسود الامن والامان المجتمع، ولكم في القصاص حياه، حياه نكرها ليه تضخيما لهذه الحياه، لان حياه منشوده مرجوه ينشدها وفورها ورجوها العقلاء الحكماء، ولكم في القصاص حياه، حياه امنه، حياه سعيده، حياه فيها الالفه والموده، فيها دفن الرذائل وفيها اشاعة الفضائل، ولكم في القصاص حياه يا اولي من وفعلا الحكماء العقلاء. ذكرت لكم من قبل قصه الرجل الذي كان يقول لا انتبهوا لان الحلول فيها بشاعه، حلول فيها مشكله كبيره، ازاي يقطع يد السارق ويمشي الناس كده من غير الايدي في الشارع هيعملوا ازاي؟ معناه فدخل السوق وبعد ان اغلق السياره كده يشتري حاجه، واحد رجع ما وجدش السياره، قال والله ده يستحق القاتل يذبح من هنا كده مش من هنا كده. عرفتم ازاي؟ ليه؟ هذا دين الاسلام، دي الدين الكامل المليء بالمحاسن. اليوم اكملت لكم دينكم، شن كمله الله عليكم في نقص، ورضيت لكم نعمتي، اليوم اكملت لكم دينكم ورضيت لكم نعمتي، واكملت ايش؟ واكملت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام دينا، شيء قد رضي الله. فلماذا انت تنازع؟ لماذا انت تنازع؟ والله لو جاء الناس بشريعه الاسلام وطلبوا بها واقاموها بينهم في مجتمعات لاستراحوا واراحوا. نعم. هو على ما قلت لك ايام الرسول خلاف اربعه بس ما تقوليش عن كده، صحيح الكلام ده؟ الله اعلم، خلينا نبحث كده. قال ولم ينكر النبي عليه الصلاه والسلام ذلك ولا امره باعادته، فدل على انها غير واجبه، ولان الطهاره شرط فلم تؤخر الصلاه عند عدمها كالستره واستقبال القبله. نعم. فبارك الله فيكم، ممكن كل شرط، اي شرط من شروط صحه الصلاه يسقط عند العجز الا النيه، الا النيه، فالطهاره ممكن تسقط، العجز ستر العورة ممكن يسقط، العجز استقبال قلة العجز كذلك. وإذا ثبت هذا فإذا صلى على حسب حاله ثم وجد الماء أو التراب لم يلزم إعادة الصلاة في إحدى الروايتين. السادسة من إبا الفوائد صفته يعني كيفيته، واحد ينوي إنما الأعمال بالنيات، الثاني يسمي الله قياسا على بعض الاحاديث الوارده في الوضوء استحباب تسميه الله وذكر الله على البدايه، يضرب يديه بالارض، هذا يضرب يديه بالارض او بالصعيد الطيب الذي هو وجه الارض. طب الارض دي هل يشترط تكون ترابا منبتا او ارضا سرخه او صخريه او رخاميه او رمليه؟ كل ما يسبق عليه ارض، كل ما يصدق على الأرض، بل الصحيح وجه الأرض ما على مثل اللبن هذا، اللبن السجاد هذا مثلا لو جئت ضربت عليه يجزئك على الصحيح. والمسألة فيها مصاورات وجولات بين العلماء في هذه المسألة، لأن الصعيد في اللغة اسمه الصعيد هو وجه الأرض، وهو ما على الأرض، ما عليها، ما عليها، ما عليها، مأخوذ من الصعود من علوم معنا ورحمة الله فيكم. لكن اشترط ان يكون ايه؟ طيبا. وذكرنا من قبل انه لا اشترط ان يكون له غبار عفار، لا اشترط، لان النبي عليه الصلاه والسلام كان يمشي من مدينه الى تبوك، ولا يلزم انه ياخذ من تراب المدينه لكي يتيمم به الاحتياج، انما ما لقيه من الارض سواء كانت ارض صخريه او ارض رمليه او ارض سلخه او ارض رخاميه او غير ذلك. فالله سبحانه وتعالى هو المشرع، هو اعلم بما تحتاج انت. فليضرب بيديه الارض، والمراد بيديه يعني كفان، الكفان الى ايه؟ الى الرصغير. يقولون الى الكوعين. ولكن انت لما قلت عن الصدر بتاع من ايه؟ من الكوعين؟ من الكوعين. لان الكوع شغل عظمه، والكسوع الله عظمه، وده اسمه المرفق الى المرفق، صح؟ والبوع فين يا بني؟ البوع عرفنا البوع، عرفنا الكرسوع، عرفنا المرفق، اين البوع؟ عظم يلي ابهام اليد اسمه كوع، ابهام اليد، عظم يلي ابهام الرجل اسمه بوع، عظم يلي الاصبع الاصغر اسمه كرسوع. فاقول لك من الكوعين او الكوعين من باب التغليب، يعني الصفه التغليب، من باب ايه؟ التغليب. يقول لك فلان ما بيعرف كوعه من بوعه، ماشي مش عارف حاجه في الدنيا، حتى ما بيعرف الكوع من البوع، يعني ما بيفرق بين هذه وتلك. عرفت بقى من اللي يعرف كوع من بوعه؟ عرفت من الليلة اللي يعرف كويس الكوع هذا والبوع هذا في الرجل والكرسوع هذا ضعف مدين الله. شوفوا هذا يربط العضتين هاتين المعصم والرسل، معنى؟ اسمه الزن، معنى؟ قطعة من الزن. طيب لما شوفوا الباع بقى، الباع فصل اليدين مع الصدر، معنص اسمه باع، ربنا يفعل. طيب يقول يضرب بيدين ضربة، لا ضربتين، من أخطاء التيمم الضربتان، ضربة واحدة كافية، ينفخ فيهما حتى لو لم يعلق بهما غبار، ينفخ من باب التسنن بالنبي عليه الصلاة والسلام والاقتداء، يمسح بهما وجهه، الوجه استوعب مسح الوجه خلاص، والوجه ما واجهت به الناس، معنى؟ طيب الثالث يمسح كفيه، شو ازاي؟ ما شاء الله تعبنا في التيمم ده، في تعب، بس ما ينفعش تيجي المسجد وما تحصلش ميه تقول والله انا اصلي بالتيمم والدكان عندك فيه ماء وتشتري ماء، ما ينفعش. واذا احتجت الدخان بتشتري دخان والميه تدخل عليه، هذا ما ينبغيش، معنى؟ ممكن تاكل اكل كثير ما شاء الله بمال يعني بزخ وتدخل على الميه تشتريها تتوضا وتصلي وتغتسل، ما ينفعش، لا يصح. ما دام في مقدورك ان تشترك تمشي تشترك له وانت متعبد لله الذي وهبك المال، قد خرجت من ضغط امك لا تملك شيئا، اذا ما ينفعش. طب المسجد ده ما فيه ماء، روح المسجد ثاني، ما فيش هنا، روح المجمع الاسلامي إخوة الشيخ صلاح شوية، تمام؟ ما فيش مسجد، المهم ما تقوليش بقى المسجد ده ما فيش مية، أروح أصلي أعفر في بلاد العرب والجزيرة، أقول لك أعفر يعني أتيمم، يعني ها؟ إذا راح منكم الجزيرة العربية وعاش يعرف لغتهم هنا، أنا أعفر بسرعة، لا، أنت أول تبحث عن الماء، فقدت الماء، إذا هنا أنت معذور فاستعمل، فتعالى بالتيمم. إذن يمسح كفيه ظاهر اليمنى بباطن اليسرى. طب هنا مثلا رجل مثلا عارف ان مفيش ميه فعلا مش هيعرف يحصل على ماء الى الفجر، هل له ان يجامع زوجته فيجنب ولا يعني يمتنع ويتوقف؟ لا، لو جامع زوجته لا حرج عليه ويصبح يتيمم لا حرج عليه. ما تقوليش بقى ابو داود بيشد العمل او ابو داود احيانا بعض الناس يقول لك ابو داود بيشحن قوي قوي قوي، بعضهم بيقول بيشد قوي قوي، حضر هنا مين؟ روح. رضا الناس غير تدرك ورضا الله غايه لا تدرك. الامر بالتيسير، اذا كان في تيسير على الناس والله احنا نحب التيسير، وده كان منهج الشيخ العلامه ابن باز رحمه الله، كان يسلك مسلك التيسير في ابواب الطلاق وابواب كذا وابواب كذا وابواب كذا، حتى كان الناس يتزعون اليه، ممكن يوصلوا مشيخ الازهر يقولوا حرام المراه ما تحلش لك ولا ترجع لك ولا ولا ولا ولا ولا، ويقفلوا امامه وتطلب الدنيا وبعد ما يشيل الشيء حاجه امامه. يروح عند ابن باز يقول له ابشر المراه لسه في اسمك، ابشر يا رجل. طب واتبع هوا ابن باز؟ لا، مع ادله ومع مذاهب وبيرجع مجتهد، رجل راسه تمام رحمه الله عليه، مجتهد 100%. ويجيب له مفاتيح ويقول لك انا خلاص انا معي فتره ونال ابن باز، محدش كلمني هو حد يكلمني. يروح رجع زوجة الثاني لسه في اسمك. فاحنا والله احنا لو في تيسير على الناس احنا ما نكرهش، ما نحبش تشدد الحمد لله على الناس. وان في مساله في دليل وحبكه شويه نحبك على الفضل. فالان الرجل عارف ان هيستر فعلا يعيش الفاز ما فيش ميه ولازم هيجامع، فلو جامع زوجته ما يقول له انت مرتكب انت ما عندكش ورع اصلا انت والله يعني حركة الليلة دي تخلي الناس انا محرم شيء اباحه الله سبحانه وتعالى؟ لا. عرفنا يا اخوان؟ جزاكم الله. هل يجوز انني اصلي التيمم هذا اكثر من صلاه؟ يجوز، هذا صحيح، خلافا لمن شدد في هذا وقال لا هو بس يصلي صلاه حتى لو كان محتفظا بطهارته ولم يحدث فإنه لا يصح الصلاة ثانية التيمم. لا، هذا خلاف القول الراجح، لأن هناك من يشدد في هذا الرجل. هل يمسح يديه إلى المرفقين زي قياسا على الوضوء؟ لا، هذا أيضا تشدد الرجل. بعضهم يقول يمسح إلى الأظافر وهذا أيضا في تشدد الرجل، إنما يكتفي بضرب الكفين أمر سهل يا أخي. كنت عارفين قصة الرجل الذي شد رأسه بجانب النبي عليه الصلاة والسلام فأجنب وبعدها أصبح الصباح قال يا جماعة الخير أنا أريد أرفع الحدث، قالوا لا نرى لك رخصة من الإحسان. لا تحتاج يا جماعة دوروا مين جماعة، يمكن واحد كان كذا يمكن واحد كان كذا يمكن في فتوى يمكن في مرجع، قالوا لا يمكن. لا تغتسل، اغتسل فمات وهلك. فبلغ خبر النبي عليه الصلاه والسلام فقال قتلوه قتلوا الله، هلا سالوا ابن لم يعلموا فان الشفاء اي ايه؟ كان يكفيه ان يقول هكذا. في بعض الروايات انه يعصب على راسه بجرح ويغتسل ويتيمم، وهذه الزياده غير صحيحه منكره. انما الصواب في هذا الحديث ان النبي عليه الصلاه والسلام قال كان في ان يتيم ان يضرب هكذا ان يفعل هكذا. معنى يا اخوان؟ شو الصلاه؟ أشهد أن لا إله إلا الله